شيخنا الكريم، لعلنا نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي بعث به أحد الإخوة الكرام. يقول في سؤاله: كيف يحقق طالب العلم الإخلاص في طلبه للعلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن طلب العلم الشرعي من أفضل العبادات وأجل الطاعات، قد أمر الله تعالى به في كتابه، ورغب فيه رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابه، قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ورغب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في طلب العلم، فقال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والإخلاص في طلب العلم يحققه طالب العلم بأن ينوي بطلبه للعلم أمورا: أولا، أن يتقرب إلى الله تعالى بطلبه للعلم، لأن العلم عبادة، فإذا نوى به التقرب إلى الله صار ذلك من أسباب إخلاصه في طلب العلم. ثانيا، أن ينوي بطلبه للعلم رفع الجهل عن نفسه، لأن الإنسان يولد جاهلا، كما قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وثالثا، أن ينوي بطلبه للعلم أن يرفع الجهل عن غيره، فإذا رفع الجهل عن نفسه رفع الجهل عن غيره، بحيث أنه يعلم غيره، وهذا من زكاة العلم ومن أسباب زيادة العلم والفهم، فإن الإنسان إذا بذل العلم لغيره من الناس وعلمهم زاده الله عز وجل علما وفقها، كما قيل: يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. رابعا، أن ينوي بطلبه للعلم الدعوة إلى الله تعالى، لأن الدعوة إلى الله لا تتم إلا بالعلم، فلا يستوي من يدعو إلى الله على علم وبصيرة ممن يدعوه على جهل، لأن الجاهل ربما أفسد أكثر مما أصلح. خامسا، أن ينوي بطلبه للعلم الدفاع عن الشريعة، يعني يدافع عن شريعة الله عز وجل ممن يحاول أن يتهجم عليها أو أن يتنقصها أو أن يورد الشبهات والشكوك التي تشكك المسلمين في أمور دينهم. إذا نوى الإنسان بطلبه للعلم هذه الأمور يكون قد حقق الإخلاص لله عز وجل في طلبه للعلم. نعم، أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم شيخنا الكريم. من الأسئلة التي بعث بها الإخوة، هذا سائل يقول: ما حكم الحلف حتى يتم الشخص أمر ما، مثل أن يحلف على أن ينتظم بنظام غذائي لمدة محددة، أو يحلف أن يترك عادة سيئة حتى يعظم الأمر في نفسه ويلتزم، وهل يدخل هذا في نذر اللجاج؟ الحلف بالله عز وجل لا ينبغي للإنسان أن يكثر منه، لأن الله تعالى قال: واحفظوا أيمانكم. وهذه الآية الكريمة واحفظوا أيمانكم لها أربعة معان: المعنى الأول احفظوا أيمانكم أي لا تحلفوا بغير الله، والمعنى الثاني احفظوا أيمانكم أي لا تكثروا الحلف بالله، لأن كثرة الحلف بالله قد تكون سببا للاستخفاف بهذا الأمر. ولهذا قال الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. المعنى الثالث من معاني واحفظوا أيمانكم أي إذا حلفتم فلا تحنثوا في اليمين، فإذا حلف الإنسان على يمين فلا يحنث، أي لا يخالف يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله. الأمر الرابع من حفظ اليمين أنه إذا حلف وحنث في يمينه فإنه يكفر كفارة يمين، فتبين أن قوله تعالى واحفظوا أيمانكم لها أربعة معان: الأول لا تحلفوا بغير الله، الثاني لا تكثروا الحلف بالله، الثالث إذا حلفتم فلا تحنثوا، الرابع إذا حنثتم فكفروا. فالإنسان إذا حلف على يمين فالأصل أنه لا يحنث فيها وأن يبر يمينه، إلا أن يكون في مخالفة اليمين فيه خير لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، وفي رواية: فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. وهذا لا يدخل في نذر اللجاج والغضب، لأن نذر اللجاج والغضب هو النذر الذي يكون الحامل عليه التصديق أو التكذيب أو الحث أو المنع، كما لو أخبر الإنسان بخبر بأن قال حصل كذا وكذا، فقال له شخص: أنت كاذب، لم يحصل كذا، فقال: إن لم يكن هذا الأمر قد حصل فلله علي نذر أن أصوم 10 أيام. هذا هو نذر اللجاج والغضب. ومثله أيضا لو أراد أن يمنع نفسه من أمر محرم فقال: إن عدت إلى هذا الأمر فلله علي نذر أن أذبح شاة، فهو قصد منع نفسه من هذا الأمر. أما ما ذكر في السؤال فهو من باب اليمين. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. وهذا أيضا سائل يقول: توفي أخي وقبل وفاته بأيام أوصاني بصرف جميع ماله في وقف له، فلما توفي تصدقت بجميع ماله في بناء مسجد وآبار وغيرها، وكنت أجهل أحكام المواريث، وبعد سنوات علمت أنه لا يجوز الوصية بأكثر من الثلث، مع العلم أن له والد وأخ وأخوات، فالآن لا أستطيع أن أعطيهم حقهم لأنه ليس لدي مال ولا وظيفة، ولا أستطيع أن أخبرهم علما أنهم كانوا على علم بالأموال وعلم أني قد صرفتها في وقف له وأيدوني على ذلك، بل فرحوا ودعوا لي، وأعلم الآن أني وإياهم كنا نجهل الحكم وهم كذلك يجهلون أن لهم حقا بالمال، ولا أستطيع أن أخبرهم لأن الآن بيننا بعض المشاكل، وبعض منهم يعانون من اعتلالات نفسية، وأخاف من عداوتهم إن علموا بهذا الأمر، فما الذي يجب علي الآن؟ هذا الرجل الذي وصاه أخوه قبل وفاته بعدة وصايا أو أن يوقف شيئا من المال، ثم تصرف تصرفات في غير ما وصي فيه ولم يرجع إلى الورثة في هذا الأمر، فهذا الفعل منه محرم، كان الواجب عليه أن يتمشى على حسب ما أوصاه به هذا الموصي، وأن يرجع إلى الورثة فيما زاد على الثلث، لأن الإنسان ليس له حق أن يوصي بأكثر من الثلث. فأنصح هذا الأخ السائل أن يرجع إلى هؤلاء الورثة وأن يصطلح معهم وأن يخبرهم بما حصل، وهذا حق آدمي، إذا قدر أن هؤلاء الورثة أسقطوا حقهم أو تنازلوا عن حقهم فالحق لهم. أما كونهم لا يرضون بهذا التصرف ويبقى هو قد تصرف في أموالهم تصرفا لا يرضونه فهذا أمر لا يجوز. فنصيحتي لهذا الأخ أن يحاول الإصلاح بينه وبين هؤلاء الورثة، ولو عن طريق شخص يكون واسطة خير بينه وبينهم إذا لم يكن هناك علاقة وطيدة فيما بينهم. نعم. شيخنا الكريم هو يقول إن أخاه وصاه بصرف جميع أمواله. حتى لو وصاه بجميع أمواله الإنسان لا يملك أن يوصي من أمواله إلا الثلث، فإن الله عز وجل تصدق علينا عند موتنا بثلث أموالنا، فما زاد على الثلث وهو الثلثان يرجع فيه إلى الورثة، لا ينفذ من هذه الوصية سوى الثلث. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا يقول سائل: هل يلزم من حدثه دائم الوضوء بعد دخول الوقت ولو استطلق مع الريح بعد وضوئه بعد دخول الوقت، فهل يلزمه إعادة الوضوء ما دام لم يصلي، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ أكثر العلماء رحمهم الله على أن من كان حدثه دائما أنه يلزمه أن يتوضأ لوقت كل صلاة، فإذا توضأ لصلاة الظهر ثم بقي على طهارته إلى صلاة العصر وجب عليه أن يتوضأ لصلاة العصر، وهكذا المغرب وهكذا العشاء. والقول الثاني في هذه المسألة أن من كان حدثه دائما أنه لا يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة، بل متى تطهر لصلاة من الصلوات فإنه يبقى على طهارته ولا يلزمه أن يتوضأ للصلاة التي تليها، وذلك لأنه لا دليل على وجوب الوضوء لكل صلاة، ولأنه أيضا لا يستفيد بهذا الوضوء شيئا، قد يتوضأ والحدث يخرج منه. وأما حديث عائشة رضي الله عنها وهو الذي في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتوضئي لكل صلاة، هذه اللفظة ضعفها كثير من العلماء، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه وفي حديث حماد حرف تركناه، وضعفها الحافظ ابن رجب وابن حجر والنسائي وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين. والقول بأن من كان حدثه دائما لا يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختاره أيضا شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وهو الذي استقر رأيه أخيرا على هذا القول، يعني أن من كان حدثه دائما لا يلزمه أن يتوضأ في كل صلاة. وقد كتب هذا الكلام الذي ذكرته في تعليق على كتاب الشرح الممتع في كتاب الحيض على قول المؤلف والمستحاضة ونحوها ممن حدثه دائم، كتبت أنا هذا التعليق وهو موجود في الكتاب، ذكرت فيه خلاصة رأي شيخنا رحمه الله في هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل شيخنا يقول قبل شهرين وصلني على هاتفي رصيد بمبلغ 200 ريال، وهذا الرصيد لم يسأل عنه أحد ولا أعرف المرسل، هل أستعمله أم ماذا أفعل به؟ الجواب، هذا الرصيد الذي وصله من شخص يجهله من الورع واتقاء الشبهات ألا يستعمله إلا إذا تحقق أن الذي أرسله أرسله عن علم، أما إذا كان الذي أرسله قد أرسله نسيانا أو خطأ فالمشروع في حقه أن يخرج هذا الرصيد أو يتصدق بقيمته بالنية عن صاحبه، إلا إذا تحقق وعلم يقينا أن الذي أرسله أهداه إليه، أما مع عدم العلم ووجود الشبهة فالورع والاحتياط ألا يستعمله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا هذا السائل يقول هل إذا صليت العصر وقرأت الأذكار هل تجزئني قراءة آية الكرسي والمعوذات عن قراءتها في أذكار المساء؟ الجواب لا يجزئ، لأن زمن قراءة آية الكرسي والمعوذات يكون في الليل، والليل لا يدخل إلا بعد غروب الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في آية الكرسي من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. أما بقية الأذكار من قوله أمسينا وأمسى الملك لله وغيرها فيجوز أن يقولها قبل غروب الشمس، يعني بعد صلاة العصر. أما ما يتعلق بقراءة آية الكرسي والمعوذات فهذه لا تقال إلا بعد غروب الشمس، لأنه بعد الغروب يدخل الليل. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول شيخنا الكريم هل الصلاة خلف من لديه لحن جلي في قراءة القرآن صلاة صحيحة، وما هو دور المأمومين إذا كانوا من عامة الناس ولا يميزون بين اللحن وغيره؟ الذي يقرأ القرآن ويلحن لحنا يحيل المعنى لا تصح الصلاة خلفه إلا بمثله، لا يصح أن يصلي خلف إلا من كان مثله، يعني أميا، والأمي عند الفقهاء رحمهم الله هو الذي لا يحسن الفاتحة أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى. فإذا كان هذا الإمام يلحن لحنا يحيل المعنى وأنت تجيد قراءة الفاتحة فلا تصح صلاتك خلفه، إنما يصلي خلفه من كان مثله أو دونه فيما يتعلق بالقراءة. نعم. أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال شيخنا الكريم يقول هل يحق للجار تربية أغنام أو دواجن في حوش بيته لأنه ربما تسبب روائح أو أصوات أو ينزعج منها الجار، أم أن هذا من حقوق الشخص في بيته يفعل ما يشاء؟ الجواب، ليس للإنسان أن يفعل في بيته ما يضر بالآخرين، ولا سيما إذا كان ذلك يسبب ضررا لجيرانه، لأن الجار له حق. فإذا قدر أنه يستعمل في بيته ما يضر بجيرانه ف فإن الواجب في هذه الحال إذا لم ينتهي عن ذلك أن يرفع إلى الجهات المسؤولة، فلا يضع في بيته أغناما يتعدى جاره بروائحها أو بأصواتها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فكما أنه هو لا يرضى أن يضره أحد فكيف يرضى بأن ينقل الضرر إلى غيره. فالواجب على الإنسان أن يراعي أحوال جيرانه وأن يراعي حقوق الجار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، فالجار له حق عظيم يجب على الإنسان أن يراعي هذا الحق. نعم. وماذا إذا كان هذا الذي عند الجار أحيانا يربي بعضهم الكلاب فتزعج أيضا بأصواتها ونباحها؟ يحاول نصحه أولا من حيث أن اقتناء الكلاب من غير حاجة سبب لنقص الأجر، ينقص من أجره كل يوم قيرطان، وإذا قدر أنه لم ينتهي فليرفع أمره إلى الجهات المختصة حتى تتولى مثل ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.